كلها. خلي الأداء حماسي وسريع، خلي البال حماسي وسريع، بلاقي النفوح حماسي وسريع. احنا بشوات اسمنا فوق، فبلاقي نخش الكل يسوق، باشا واقف على الزاوية ماسك اللوت، والعيلة دايما جاهزة عالساحة تفوت. احترامنا سابقنا، بس لو اتحديت تلاقينا جايين من غير ما نحس بيك. مفيش هزار في الميدان، احنا النظام اللي عادينا نعديه بالارقام، سيارات والبستين كأنك في فيلم، وكل عضو في العيلة عنده دور مهم. عيلة البشوات في الساحة احنا الاساس، قوتنا في الاتحاد واحترام الناس. لو دخلنا الصرف كله يعمل حساب، البشا مش اي حد، ده اسمه مش اي كتاب. وبالتريفات وحنور بالعيسن بتحتن الحق، وبنظرة نكسب دم كل خطوة محسوبة، والهيبة مسبوقة، ولو شفت الكور تعرف العيلة فوقها. عيلة البشوات في الساحة احنا الاساس، قوتنا في الاتحاد واحترام الناس. لو دخلنا الصرف كله يعمل حساب، البشا مش اي حد، ده اسمه مش اي كتاب. في المهمة احنا النار، وفي الرول بالله يفهم، احكى لاني حرب بنظرة نكسب دم، كل خطوة محسوبة والهيبة مسبوقة، ولو شفت الكورو تعرف العيلة فوقها. ولان فوق حماسي وسريع.